تهنية بنجاحنا الكبير في الإطلاق التجريبي الثاني للصاروخ الباليستي العاملي للغارات من طراز هاسون 14، أصدرت مؤخرا الجمعية البريطانية لدراسة سياسة سونغون والحلقة البريطانية لدراسة فكرة جوتشي وجمعية الصداقة البريطانية الكورية واللجنة التضامن البريطانية من أجل سلام شبه الجزيرة الكورية وتوحيدها بيانا مشتركا. كما أصدر فرع ستوك أون ترينت البريطانية لحلقة دراسة فكرة جوتشي بيانا. قالت البيانات إن إطلاق كوريا التجريبي للصاروخ الباليستي العابر للقارات هو حق شرعي للدولة ذات السيادة من أجل الدفاع الوطني، ثم أكدت أن ما قام به الشعب الكوري من ترسيخ القدرة الرادعة النووية بكل النواهي إنما هو يغدو إجراء حكيما ضد الأعمال العدوانية للإمبريالية الأمريكية التي تلجأ إلى التعسف والاستبداد في أرجاء العالم.